Alhamdulillah malam hari ini kita bisa sama-sama duduk bersolawat dan insya Allah solawat selalu tersebar di bumi yang kita cintai ini, bumi Indonesia, dan tersebar pula di seluruh dunia biberkat Nabi Muhammad. Semua selamat dunia wal akhirat, yeah. Dan semua yang terkena musibah bencana, mudah-mudahan yang kena musibah banjir Solo dan sekitarnya, daerah Magelang, ya, daerah gunung-gunung dan mungkin longsor, semuanya insya Allah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesabaran, dan mudah-mudahan Allah mengangkat semua bentuk bencana dan digantinya dengan rahmat dan ridhonya. Mudah-mudahan yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terutama untuk Habibah Radhiyah binti Ali bin Syihab, dan untuk diri saya pribadi dan Akhina Muhammad Jamal Al-Habib Muhammad dan siapapun yang sakit dari keluarga-keluarga kita, tetangga-tetangga kita, jemaah kita yang tidak dapat kita sebut satu persatu. Semoga Allah memberi kesembuhan dan kesehatan zahir dan batin, dan Allah mengabulkan semua hajat-hajat kita, hajat dunia dengan mudah, hajat akhirat dengan ampunan. Semoga yang hadir semuanya terkabulkan hajatnya, yang mendengar acara ini pula dari Radio Al-Hidayah terkabul pula hajatnya. Mudah-mudahan Allah meringankan semua beban-beban kita, menyelesaikan masalah-masalah kita, memudahkan semua kesulitan kita, dan dijadikanlah kita manusia-manusia yang selalu mendapat ridhonya, mudah dalam menjalankan taat dan mudah pula dalam menjauhi maksiat. Saya minta maaf karena mungkin tempat kurang memadai. Ibu-ibu terutama silakan duduk yang santai, jangan berdesakan, masih ada rumah depan, masih ada jalan, bisa masuk ke dalam sana. Dan dipuntunga akan insyaallah bangunan depan niku saketipun segera rampung selesai, di situ nanti akan lebih mudah kita duduknya, bisa kumpul jadi satu. Dan di sini mungkin ada yang kelihatan dari layar, ada yang tidak kelihatan, yang penting mikut mojo gosidai sing buanter solawatnya yang keras insya Allah burdah malam hari ini, dengan kita minta kesembuhan dari Allah Subhanahu Wa Taala buat kita semuanya. Sing ekonominya sakit ya sembuh, berarti rezekine tambah. Nggih, sing golek bojo ra entuk-entuk kangelan. Nah, sakit iki penyakit juga. Ana sing guyu iki. Insyaallah cepat, mudah-mudahan dapat dan tidak ada yang sulit. Mudah-mudahan yang masih ada orang yang terlilit hutang, mudah-mudahan gampang membayarnya. Bagi orang yang hutang pula dikasih kemudahan untuk membayarnya, insya Allah. Semuanya insya Allah selamat, lancar dunia wal akhirat. Mangniati lillahi ta'ala, niat burdah ini untuk mendekat diri kepada Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah, dan mendekat diri kepada Rasul Muhammad SAW, niat untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan apa yang kita doakan di sini kabul semuanya. Nanti sepulang dari acara ini, semua pula apa yang menjadi keinginan, hajat sampai rumah masing-masing terkabulkan semuanya. Sing pasar-pasar sepi ini sudah dirame. Soal ini kita sahib, saat ini pasar sepi, insya Allah rame. Ya insya Allah semuanya rame, tidak ada yang rame, no, rame rahmat, rame berkah, rame manfaat. Nah itu rame padu, okay. Rame manfaat berkah dunia wal akhirat. Bismillahil Fatihah. Bagi yang membawa burdah langsung dibaca bareng-bareng, nggih. Sing mboten, nggih. Badan sakit maos, gih mireng ke mawon niku gih ganjaran. Sebab aku bingung niku nek merungok gisi ngampe untuk ganjaran. Merungok gisi ngelak untuk itu so. Dah singgut sakit moco tapi orang gowo. Arep tuku nengkini yono, regone kurmang ewu. Nenggawa duit orang gawa duit utang isi. Syukur-syukur iling bayaran orang iling aja dibayar. Ilahi ta'ala nggih. Lah mungkin enten kalender nggih enten wonten bismillah minyak wangi Ahbabul Mustofa nggih pun wonten gantungan kudu gantung lho gantungan kunci Ahbabul Mustofa nggih pun wonten silakan bagian al penjualan menan. Niki pengumuman mawon insyaallah. Nggih dados sing mboten hafal mireng-mireng ora ketang kecap. Ngono tok is ganjaran tok. Gayane. Padahal rene sing ngoco, ora mung entuk ganjaran. Islam ki nikmat sing ora nikmati menungsone sing nonton. Wong ngopo tok gayane basa ora iso ngene ala. Lah wong sing ngono-ngono ki malah ora entuk ganjaran, nggih. Sing santai mawon bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila rusulina wa habibina. وشرفنا وقرة عيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته أجمعين ثم إلى رسولنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم سيدنا عبيد الله بن أحمد وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلبي والمقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن السقاف وجميع ساداتنا علي بعلبي وأسرهم وفروعهم والمنتسبين إليهم أجمعين ثم إلى رسول البردة الإمام محمد البصيري وأصوله وفروعهم ثم إلى رسول الوازير الوالد عبد القادر بن عبد الرحمن السقاف وإلى رسول الحبيب حسن بن أحمد الحبشي والحبيب جعفر بن أحمد الحبشي وسيد الوالد هادي بن أحمد السقاف والحبيب أحمد بن أحمد بن سقاف بصري والحبيب صالح بن أحمد السقاف والحبيب أنيس بن علي بن الحبشي والحبيب أحمد بن عبد الرحمن السقاف والحبيب طه بن عمر السقاف طه بن عبد الرحمن السقاف وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين دينا الإسلام والإيمان أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بهم ويحفظنا بجاههم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أمن تذكر جعال البني سلم مجلت دمع جرى من مقلة لدمي. صلى الله عليه وسلم. أم هبت الريح من تلقاء كاذمة وأومض البرك في الظلماء من عظامي. صلى الله عليه. فما لعينيك إن كنت فهمة وما لقلبك إن كنت استفك يا يمين. صلى الله عليه. أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومنطره لولا الغوى لم ترك دمعا على ضلل ولا أرك لذكر البان والعلن صلى الله عليه. فكيف تنكر حبا بعدما شهد به عليك عدول الدمع والسقم صلى الله عليه. وأثبت الوجد خطي عبرة وضنا مثل البهار على خديك والعناه صلى الله عليه. نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم يا لائمي في الهوى العظيم معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلمي عددت علي لا سري بمستطري عن الوشاة ولا دائم من حاشمي محدا النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صمامي صلى الله عليه. إني اتهمت نسيح الشيب في عدل والشيب أبعد في نصح عن التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي على حبيبك خير الخلق كلهم فإن أمرتي بالزور ما قضت بجانب نذير الشيب والهرم وأنا عبد من الفعل الكريم كرام طيب ألم برأسي غير مهتشمي تشمي لو كنت أعلم أني ما أوافره كتمت سرا لساني من حب الكتم كتمي لي بربه ماء من روايتي كما يرد الدماء الخير باللزم يجب على ترم بالمعاصي كثرة وكيا إن الطعام يقاوي شهوة نهيني والنفس كالطفلين تؤمن خشاك على حب الرضا وإن فاتم هو يلبسني إن الهوى فتولى لا يسقي أو يسقي يشقي وراحها ويفي الأعمال سائمة وإن هي تحت المرعى فلا تزني مولاي مولاي فيك محاسنة لذتان للمرء قاتل جان من حيث لم يدري ثم في دسمي دسمي وخشى دسائس من جوعي ومن شبعي فاروق مخمصتي شر من الطفاني طفاني واستغنني الدمع من عيني قد امتلأت من المحارم والجمع يتندمي يجني وخالف النفس والشيطان وقتهما وإنهما محضاك المصحفتين سيدي مولاي صل وسلم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف فائز الخصم والحكم حكمي أستغفر الله من قول بلا عمل لا قد سلت به حكمي حكمي أمرتك الخير لكن أمرت به وما استقمت فما قولي لك استقيل بني ولا تزوجت قبل الموت ولا صل سواه بعد ولا سني مولاي مولاي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورمي وشد من سغب أعشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الأدم وراودته جبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصام وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأموال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يجانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله

بالحصانة من راحتين رمينا بدل به بعد تسبيح ببطن لقال بدل مسبح من أحشاء ملدا في مولاي وأولاي صل على أخيك قال غير الخلق كل على أخيك قال غير الخلق اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساكن بلا قدم كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخف باللقم مثل الغمامة أنا سار سائرة تقيه حر وفي سن الهجير حمي أقسمت بالقمر المنشك إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم صلى الله عليه وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه حمي فالصدق في الغال والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغال من أرم ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وأنعال من الأتم ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضمي صلى الله عليه ولا ثمست غنى الدارين من يدي إلا استلمت الندى من خير مستلم لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينمي وذاك حين بلوغ من نبوتي فليس ينكر فيه حال محتلم صلى الله عليه تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم كم أغرأت وصبا باللمس راحته وأطلقت عربا من رفقة اللهم صلى الله عليه وأحيت السنة الشهباء دعوته حتى حكت غرة في العاشر الدهمي صلى الله عليه بعارض جاد أو خلدا بطاح بها سيلا من اليم أو سيلا من العلم مولاي صل وسلم دائما اللهم ولا من صل وسلم دائما أبدا على أبيك خير الخلق كلهم يا مولاي صل وسلم يا ذا الحسن والنور والنور سليم وليس ينفت قدرا عند من باب تطاول ما للنبي إلى ما فيه من كرم تهدي وشيا بحياة فات من الرحمن مهتدة قديمة صفات الحسود بالكتاب مولاي صلي لمن أبدا على حبيبك خير الغرب كله لم تقترن في زمان وهي تخبرنا عن المعاني وعن حال إرحمي دامت لدينا ففقدت لا معجزة من الذي لكن جاءت ولا تدمي محكمات فمحت في دامي جمع لي بشقة وما تبدينا من أحكام مولاي صل وسلم أجعل على ما أريد فقط لله أجل عادي إليها ملقيا سلامي رمت بلغت الدعوة محاربيها رمت الغيب فيا جاني من الحرى إلها معاني كموج البحر في Thank you. وسلم دائما على حبيبك خير الخلق جهيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا خير من يمم العافون ساحته سعيا وفوق بطون الأينك الرسم، ومن هو الآية الكبرى لمعتبر، ومن هو النعمة العظمى لمغتنم. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في تاج من الظلم، وملت ترقى إلى أن ملت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي. صلى الله عليه. وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمي، وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العلم. صلى الله عليه. حتى إذا لم تدأ شأوا لمستبق من الدنو ولا مرقا لمستنم، صلى الله عليه، خلقت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العلني. صلى الله عليه. كيما تفوز بوصف أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتم، فحزت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم، وجل مقدار ما وليت من رتب، وعز إدراك ما أوليت من نعم. صلى الله عليه. بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهزم، لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. صلى الله على يا نبي سلام عليك عليك يا حبيب سلام عليك صلاة يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق الكون وابتها جاء في وجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدى. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك فاضربوا يا أهل المساني فهزا اليمن غرت واستغير بجمال فقط الحسن تفرد يا نبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد الله يا سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يحصره العدل إذ حبانا بوجود المصطفى هادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا حسيني مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واهدنا نهج سبيل كي به نسعد ونرشد رب بلغنا بجاهي في جوار خير مقعد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام يا أبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله كريم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا هو على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجاسى طلع البدر علينا من سميات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لي بهدى يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري قد كفاني علم ربي من سؤاله واختياري فدعائي وامتهاني شاهد لي بابتداري يا إلهي ومالكي أنت تعلم كيف حالي يا إلهي ومالكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغال من هموم واشتغال يا إلهي ومالكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي من هموم واشتغالي يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا يهزم العسرى وياتي للذي أرجو جميعا للذي أرجو جميعا يا كريما يا رحيما يا كريما يا رحيما حاجة في اللبس يا رب فاقضها يا خير قاضي حجة في النفس يا رب فاقضها يا خير قاضي وأرح سري وقلبي للظلام الله وشهادي حجة في النفس يا رب فاقضها يا خير قاضي حجة في النفس يا رب فاقضها يا خير قاضي وأرح سري وقلبي من لغاها وشرابي من لغاها وشرابي

الجلال والإكرام. الله الله الله الله الله. أمتنا أمتنا على دين الإسلام. الله الله الله الله الله الله الله. أمتنا على دين الإسلام. الله الله. وهب لنا ما نوري. Thank you. شفاعتنا كلها تبر لنا في نعيم تضع حنايا ونصفح كلنا في نعيم والدار الأخرى Thank you.

ولم ورد زهرة الدنيا التي تطفت يدا زهير بما أثنى على هارمي. مولاي صل وسلم دائما بعد الأسعاب في شاطئ الخلق كل يا أكرم الخلق ما لمن أدود به سواك عند حلول الإلهي وليا بك رسول الله جاهدي إذا الكريم تجلى باسمه وفي قال وكانت يا تهر قد آتت سبتنا لعاد فرد بها كربنا يا واسعا كرامي أبياتها قد آت ستنا لعاد فرد بها كربنا يا واسعا كرامي أبياتها قد آت ستنا ميعاد فرج بها كربنا يا واسعا كرامي يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم رجال المسلمين مولا يصدر وسلم دائما أبدا على أبيك خير خلق كله ظهر الدين المؤين لغا بدهوري أبي أحسن ظهر الدين Yeah, no. بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة نبيك أنا أسمى التخويف من عندكم فيكون يا غرامي نبيك أنا أسمى التخويف من عندكم فيكون يا غرامي السلام لنقطة التعيين السلام المبين إن تطيب تعيني يا أيام من جاءنا أقل به مغيثا مسلما سبل الرشاد أيام من جاءنا أقل به مغيثا مسلما سبل الرشاد فهادي سلام الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا ويا من جاء بالحق المبين رسول الله يا جبيني ويا من جاء بالحق المبين سلام سلام سلام صلاة لم تزل تطلع عليك كم يمكن النسيم تهدى إليك صلاة لم تزل تطلع عليك كم يمكن النسيم تهدى إلى الله Thank you. يمنا ولنا وشرف الصلاة تسحو يمنا ولنا وشرف الصلاة تسحو ضمن من الحجاج sudah telah dibaca, sudah selesai, kita akan membaca doa. Sebelum kita baca doa, kita baca matayasar tahlil dari Al-Habib yang telah meninggal dunia, Al-Habib Ja'far bin Ahmad bin Segah bin Saleh Al-Habsyi di Pemalang. Niku Pak Dini pun garwa kula. Jadi kakak daripada mertua saya. Kakak daripada mertua saya telah wafat kemarin, dimakamkan kemarin siang. Al-Habib Ja'far bin Ahmad bin Sikaf bin Salih Al-Habsyi. Al-Afdal Dikri fa'alam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد

ثم لحم لحوم الحبيب محمد أنس بن علي الحبشي وأولاده وإخوانهم جميع ووصولهم وأظهرهم، ثم لحم لحوم جدي عبد القادر بن عبد الرحمن أسقف إخوانه جميع ووصولهم وأظهرهم وتلامذتهم وأزواجهم وأضلتهم والمنتسبين إليهم جمعين، ثم لحم لحوم الحبيب علي بن الحبشي وإخوانه ووصولهم وأظهرهم والمنتسبين إليهم جمعين، ثم لحم لحوم من كان التهليك بسببهم عبدك الفجير لرحمتك ورضوانك الحبيب جعفر بن أحمد بن سكاب بن صالح الحبشي، وإلى رحم حما شريفة سيدة بنت عبد الله بن صالح الحبشي، وإلى رحم الحبيب حسن بن أحمد الحبشي، وإلى عبد الرحمن بن حسن بن أحمد الحبشي، وإلى رحم حما الحجة واسنة، وإلى رحم حما سيدي حليمة، ثم إلى رحم والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم، اللهم اجعل فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وسطرا لهم من النار وحجابا لهم من النار ونجاة لهم من النار، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم اجعل مستقرهم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، والله اجعل في قبرهم روحا وريحان والفسحة والأمان والعفو والرضوان، واسكن وجههم فاسح الجنان يا حنان يا منان يا من إذا صيل أعطى وإذا استئنا أعان، اللهم اجبر انكسارنا واقبل اعتذارنا واختم بالصالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا، ولا تحرمنا اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غرة، واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجالنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم كما أحيتنا عليها فأبدنا عليها غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين، وأنت حسبنا ونعم الوكيل، اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اشرح بالصلاة عليه صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها همومنا واغفر بها ذنوبنا واقضي بها ديوننا واصلح بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا وطهر بها ألسنتنا وآنس بها وحشتنا وارحم بها غربتنا واجعلها نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وموتنا وفي قبورنا وحشرنا ونشرنا وجل يوم القيامة على رؤوسنا وثقل بها موازين حسناتنا وأدم بركاتها علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ونحن آمنون مطمئنون فارحون مستبشرون، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتغوينا إلى جواره الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره، فمتعنا اللهم في الدارين برؤيته وثبت قلوبنا على محبته واستعملنا على سنته وترفنا على ملته واحشرنا في زمرته الناجية وحسنه المفلحين، وانفعنا بمن طوت عليه قلوبنا من محبته

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi amarana bil ittihad wal i'tisam li hablil matin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Lajengaken maosaken syarahipun Al-Umdah. Ugi dipunlajengaken kejelasan-kejelasan pun utawi saged dipunmustani hasyiah utawi syarah syarah saking Ibnu Hajar Al-Haitami. Wa khalifin nafsa wa syaitana wa'asihima wa inhuma mahadokan musha habdahimi. Kadosipun dalu menikon setengah syair mawon. Wa khalifin nafsa wa syaitana wa'asihima nulayanono siro marang nafsu. Niki nafsu ini pun dipunparingi al. Artosipun boten sedaya nafsu, tetapi ingkang kelebu wonten ing al-ahdi ingkang kesebut nggih kegolong ahdi dikri. Inggih punika nafsu ingkang khusus ammarah bisu. Nek nafsu-nafsu ingkang sae nggih mboten. Menawi nafsu mutmainnah, radhiyah, kamilah saterusipun mboten. Nulayanono sira marang nafsu sing ammarah bisu sing tansah ngejak marang perkara Allah. Saha syaitan wa'asihima lan padha maksiato sira marang karone nafsu lan syaitan. Artosipun maksiat, jangan sekali-kali kita tunduk kepada keduanya. Teng mriki dipun dawuhaken dening Ibnu Hajar Al-Haitami. Nulayanono, nulayanono niku pripun supados kula lan panjenengan niku selalu tidak cocok kalih nafsu ammarah lan syaitan golongan. Lah disebutaken sing dipun maksud setan niku teng mriki ai iblis laknatullah alaihi. Lan wamitluhu fi dzalika sa'iru a'wanihi minal jinni wal insi. Lan iki mangke sing radi panjang. Lan kanca bala CSE iblis ingkang termasuk kegolong rombongane jin utawi menungso ingkang termasuk kanca CSE pun iblis kalawan. Lah niki langsung dipun paringi tanda dening Ibnu Hajar sing dipun maksud menungso sing kancane iblis ki sapa. Wa min asyaddiha ulai syayatin ulama usui. Wah iki langsung tekne. Sing paling ranking pertama di antara bala-balane setan. Niki saestu kula namung maos bahasanipun ngoten inggih punika justru malah sing gadah pangkat ulama. Lho berarti ulama niku setan ya mboten. Ulama sing suk, ulama sing ala. Sing disifati teng mriki alladzina adallahumullah ala ilmin wa zayyana lahum a'malahum wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Inggih punika ulama-ulama sing menang. Nek kula mestani Abdullahumullah sasar ngono mawon. Mboten wonten nderek-nderekno Allah teng mriki pun pokoke ulama sing sasar sing walaupun janjane sasar tapi ngarani prilakune niku apik, amale niku apik, sing nemen melih ngarani apik dhewe. Wa ghaliban ma yakunu haula minal ladina lam yatarabbau ala syuyukhit tarbiyah al mukhlishin. Tondo-tondone calon ulama-ulama su sing besok mungkin mbah niku pangkate ustaz kek, kiai kek, napa siapapun kek sing dianggap ulama ning tondo-tondone tidak pernah ditarbiyah, dididik oleh guru sing mukhlis dhateng Allah. Pun nangger tondo-tondo niku wonten lah nak undutilah min dalil. Wa ahlillah al-arifin. Boten nate dipun tarbiyah dididik dening ahlinipun Allah sing maha sing ngerti marang Allah sak temenipun. Alladzina tasalat silsilatuhum bi sayyidil wujud sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ingkang ilmune guru kala wau ngantos dumugi nyambung ngersanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki tulung demot-demot waklam ya akhi, ketahuilah wahai dulurku. Anna min a'zami abwabil kibar huwal ilmu. Ketahuilah wahai dulurku bahwasanya yang paling besar diantara pintu-pintu yang mengakibatkan seseorang takabur adalah ilmu. Lah ilmu nopo, nopo matematika, nopo boten. Tapi sing dimaksud wa min hadzal ilmi al ilmu syar'i. Sing dipun maksud adalah justru ilmu syariat. Mangkanipun aja mung ngaji syariat bloko. Allazi akhadahu ba'dhum min al kutub duna talaqi an ahli min asyuyukh. Kenging napa kok ilmu niku saged dadosaken tiyang takabur? Wong niku ilmu syariat sebabe mboten lewat talaqi an ahli. Mboten sebab digurukke marang guru sing bener-bener ahline, tetapi namung cukup maca karepe dhewe. Panjenengan kita sedaya niki masih maca nek saged walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa asyadda tasdita. Sing ngasilno luweh jejeg niku apa wae kitab asal walaupun niku mengke mboten kok kabeh kitab diwacakno ring guru, tapi guru paring izin. Guru sing khusus paring izin, syukur-syukur anane guru izin niku wau berarti sampun percaya kalih tiyang wau. Mboten setiap buku kita waos apa meneh karangane tiang-tiang zaman sakpunika sing UUD ujung-ujunge mboten derek kula. Qala al-Imam Ghazali fi Ihya Ulumuddin fatara al-wahid min ha'ula ma an yaqra'a kitaban illa wa yanshada min nafsihi muftiyan aw qadhiyan yuzi'u shahadatit takfir ala man habba wa wadabba min ibadillah li mujarradi syubhatin aw li su'i fahmin aw su'i dhanni. Imam Ghazali dawuhake di antara tiang-tiang sing model-model kados niku wau niku tiang sing hanya goro-goro maca sijine kitab lalu dia ngarani aku iki mufti, hanya goro-goro maca satu fan saja dalam ilmu ngarani aku iki mufti di dalam bidang ilmu ini, akhirnya goro-goro sing dipahami gur cupet yuzi usyahadati takfir bagi-bagi kesaksian tentang mengkufurkan orang. Lagi ngaji gur kitab siji durung rampung ngonoe ora lewat guru langsung ngarani yai nek model ngene wah nek model ngono ku kafir iki. Mboten wani kula. Sebabe napa? Sebab su'i fahmin, salah paham. Sebab su'i dzannin bi ibadillah, su'u dzan marang kaulane Allah. Ibnu Hajar dawuhaken wa hum fi zamanina, zamanku kata Ibnu Hajar Al-Haitami kathir kathir ping pindho tulisan akih akih banget. Lah dipun sebut dening Imam Ibnu Hajar mereka adalah khawarijul waqt, khawarijnya zaman ini kata beliau. Di mana dulu ketika zaman Sayyidina Ali sampun wonten model ngeten-ngeten iki. Nah, di sini dumugi pada kalimat mereka selalu mengatakan bahwa fahum indahum rijal wa nahnu rijal. Kama yaqulu. Tiang-tiang sing model-model ngeten iki niku nek dipun arahno Pak Yai, Pak Ustaz, panjenengan iki pripun menggahipun ulama riyen kok benten kalih pendapat jumenengan. Alah, biyen karo saiki wonge iku kelase padha. Umpama iki aku urip zaman biyen ya aku iku wonge. Aku itu mereka, mereka itu saya. Lah maka Ibnu Hajar mengatakan hum dukur wa nahnu dukur, nek memang kowe ngarani kowe iki wong lanang kaya mereka, iz lid dukurah alamatun ma'rufah. Nek memang kamu mengatakan saya itu pendekar seperti mereka juga pendekar, dengan mengatakan podo mawon wis alndelondongu minel kenemening. Lah dipun bantah dening Ibnu Hajar Al-Haitami dawuhaken, nek kowe memang ngaku dadi pendekar, maka pendekar niku ana arrujulah, ammar rujulah, gadah pendekar niku gadah tondo nomor setunggal. Iki nyun ngapunten kula punjang-punjang jati, nomor setunggal ayya arifar rajul qadra nafsi fayaqifu inda. Nomor setunggal tondo nek tiyang niku bener-bener alim tenan, arif tenan, wong tenan, apa meneh pendekare bare Allah tenan. Dia itu tahu tentang kadar dirinya sendiri, lalu dia mandek tekan kono tok. Bukan memaksakan diri. Umpamane awak dhewe ngaji, ngertine bab fikih, umpama ditakoni bab tasawuf ya ora jawab, memang ngertine iku kok. Atau sebagainya atau sebagainya. Terus kata Ibnu Hajar, "Tsumma ya haula he wong-wong, haula niku." Nggih niku wau. Haula niku mudeng nggih. Sodrun-sodrun niku. Nah, ya haula he sodrun-sodrun. Kula arep madosi sodrun kang elan niku. Hal alimtum amala ulaika rijal minal aimatil alam? Apakah kamu pernah tahu ngamale pendekar-pendekar yang kamu samakan dengan dirimu? Wahal kumtum qiyamahum, apa kowe salat malam seperti mereka? Wahal sumtum siyam, apa posomu padha? Wahal qara'tum qira'atahum, apakah kamu membaca bacaan seperti mereka? Imam Syafi'i sing mbok arani padha karo kowe nek konek kapan Ramadan khatam 60 kali. Sodrun bagaimana? Tazani pun itu. Wahal akhlastum a'malakum ka ikhlasin? Apakah keikhlasanmu sama seperti keikhlasan mereka? Fa aina wajhus syabah? Mana persamaannya mana? Wala syibha wallahi khabbiruni bi rabbikum. Nek kowe gener jujur tenang, sakabarno. Jujurlah kepada kami demi nama Tuhanmu. Fa iyyaka ya akhi tsumma iyyaka min haula'i. Tulung dohono wong-wong sodrun-sodrun model ngoten niku, sebab kula ngapuntene kula gur namung nerjemah wallahi asyaddu rusli syaitan wa junudi. Mereka adalah buolone mbah sae pot. Sae janene. Lah iku lho ana tambahi pon niku. Lan bolo-bolone waqona Allahu wa iyyaka minhum. Semoga kita diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga diparingi ridho dening Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. كتابنا سيدنا والوصيمانيا ونفعنا به وبعلم في الدارين آمين رضي الله عنكم وإياك والقصوة ويغيظ القلب وجموده حتى لا يتأثر في المواعظ ولا يرق ولا يلين إلا ذكر الموت والوعد والوعيد وأحوال آخرة. قال صلى الله عليه وسلم: أبعد الأشياء من الله تعالى القلب القاسي. وقال صلى الله عليه وسلم: من الشقاء أربع كسوة القلب وجمود العين وحرص وطول أمل فاحترس من هذه الأربع. وفي الحديث آخر: واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل، والغفلة دون قسوة وهي مذمومة ففيها غاية الضرر. والقلب الغافل هو الذي لا يستيقظ ولا يتنبه إذا وردت عليه المواعيد والزواجر ولا يلتفت إليها من غفلة وشهوة. شهوه واستغلاله باللعب والهواه وزحوره الدنيا وتبعي هواه. قال تعالى رسوله: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة دون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Alhamdulillah, nggih nyuwun ngapunten. Pada dasar intinipun menawi sing kula tangkep keranten wekdalipun sampun dumugi nggih sami nerangaken masalah sadrun-sadrun niku. Bahwa mereka niku nggih kondisinipun karena saking laline marang pangeran. Tiyang nek lali kali pangeran akhire atos atine. Tiyang nek atos atine niku mboten bakal ngubris marang kesaenan sanesipun. Dados mugi-mugi awak dhewe dipunghindaraken saking ngoten. Tersing terakhir wau, ampun anut kalih wong-wong sing model ngoten niku. Sing intine kebak laline marang pangeran, napa-napa sing diujung-ujungno gur nuduhno awake-awake tok, awake-awake tok. Mboten pernah ngurusi sanesipun, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Insyaallah anak, apa yang disampaikan tadi sudah jelas. Ibn Hajar dan tadi Al-Habib Abdullah bin Alwil Haddad menyampaikan yang sama. Maksudnya tujuan pertama manusia niku sakjanipun aja gumun nek ketok wong kaya ana wong kaya alim. Aja gumunan. Meluas sing wis-wis. Dan insyaallah mereka-mereka tidak akan menjerumuskan kita, dan mereka-mereka itu lebih luar biasa. Walaupun di saat ini bukan kosong dari wong alim, tidak, insyaallah masih ada dan masih banyak orang alim yang baik, kan? Masih banyak. Tetapi di zaman beliau sendiri mengatakan wis kaya ngono akeh model khawarij-khawarij sing anyarane. Ya napa meneh zaman sakniki. Naudzubillah min dzalik. Nggih. Dados bapak ibu pendengar radio Idea yang pula yang hadir di sini semuanya, hati-hati kalau kita itu membaca buku. Hati-hati kalau mencari guru atau orang yang menuntun kita. Cari sing pas. Bukan ketok pinter ngomong, ngapun tene. Kata tiang berbicara bab sufi, tapi ngamal tiura pernah belas. Kadang itu berbicara bab sufi, pinter ngomong sufi itu wah luar biasa. Sufi ini dhewe kalah sufi karo wong iku. Tapi dia, yes, sufi ngono. Ya, bukan kita menghinakan diri. Jadi di zaman ini, zaman yang penuh prihatin, zaman yang penuh anti-anti terus. Daripada kita keliru, lebih baik ikuti orang-orang yang hatinya bersih. Orang-orang yang bukan ghaflah, orang-orang yang hatinya itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, hati ini yang dibersihkan, dan carilah orang-orang yang hatinya bagaikan kaca. Di situ nanti kita bisa melihat diri kita. Orang tersebut nanti akan menuntun kita kemana arah tujuan kita. Ini penting. Jadi kulon jenengan ini kan dugi ten gene para kiai napa para ulama, dugi gen niku kita nganggo bahasa Indonesia wong suka ora paham lho. Jawa Barat ora pahami mumet ta kuwi. Jadi tak terus kisi deh bahasa Indonesia campur Jawa sedih ini lah. Terus yang orang paham benda kok harus saya paham. Manusia mau ngomong apa lali nanti nanti. Yang terakhir ini apa hati masalah hati apa ini? Kaca itu tadi. Sebetulnya kalau manusia itu datang kepada orang ulama zaman dahulu, ayah saya menyampaikan. Kowe kuwi aja metu. Kamu jangan takut kalau pergi ke tempat seorang yang alim, nanti sampai sana kamu misalnya diseneni. Kowe salat subuhmu telat to. Kowe modele karo wong tuwa wani to. Ki biasane wedi wong saiki. Lah katanya ayah aja wedi, justru wong-wong sing kaya ngono kuwi engko sing nyelametke kowe. Itulah kanca kamu. Sebab awakku dhewe kuwi mukmin itu mir'ah bagi mukmin yang lain, koco bagi mukmin yang lain. Saya tidak mungkin bisa melihat wajah saya tanpa ada kaca. Saya rumangsane sing ganteng dhewe. Dua orang mudeng nek ngene celemotan ireng. Setelah ketemu Ustaz Abdullah Sa'ad, Habib, ini di mana ada apa hitam-hitam? Nah, lagi ngerti tak? Jadi satu sama lain mukmin yang hatinya bersih, insya Allah akan ketemu seperti ini. Saling menasihati karena kebaikan. Bukan yang dikatakan tadi, memang nganyol kita nanti ya. Kadang kita nganyol kini ini. Kan? Ya kok wani kok udah bukan nganyol ke ya apa ya istilahnya nek nganyol ke orang nganyol ke banget. Orang janggal ke jadi sing nganyol ke kadang apa edwi ke sing bodoh nih gini. Bukan yang kita lihat. Kadang kita ini kepancing kepada sesuatu. Sesuatu ke luar biasa ternyata beda. Tidak sesuai. Nah ini hal seperti ini nih terjadi di mana-mana lini. Di zaman dulu banyak kejadian. Sampai dikatakan seandainya saya ini mempunyai khayalan. Kini saiki iki enek Fir'aun urip. 99,99% wong Indonesia rono. Pertama iku ruyuan mesti bendino. Mbah Fir'aun tulung pasar sepi. Mbah Fir'aun tulung bojoku ilang. Mbah Fir'aun lebih percaya Fir'aun daripada Allah ni zaman ini. Makanya alhamdulillah orang nak Fir'aun. Ismati sih. Wali-wali sama Allah ditutupi. Singgwi kocok-kocok ni. Ditutupi oleh Allah supaya tidak terlalu menonjol. Kalau terlalu menonjol nanti dia menungguin remuk. Ditekani kepada wong-wong hubut dunia ni. Jadi paling medeni sak dunia kuwi. Kenapa dikatakan kok ulama su? Sebabnya apa tuh? Kok mesti sih disebut ulama su? Mbok diomong pedagang sing elek ngono. Ke ulama. Kalau sudah ulama di satu masyarakat itu, di lingkungan masyarakat itu dia ulama su, masyarakatnya pasti su. Pasarnya pun perdagangan coro su. Contoh nih. Contoh aja yang satu. Ulama menghalalkan riba misalnya. Lah sandonya kan rusak gara-gara riba wong kuwi siji ulama. Sebab akeh pengikutnya. Jadi ulama iki nek ulama suwi medeni. Lah su ini kaya apa? Ora usah diterangke sebab jame wis rada isu ngene. Kudu su. Jadi wis mudeng dhewe. Tadi kan dikatakan kan maca buku sak buku kabeh dikafir-kafir. Ini sudah dikasih tahu dari tadi. Zaman buku ini zaman kapan? Para ulama dulu sudah engkau teko wong-wong sing bodho kafir. Wis ngerti enek iki. Lah kok kowe iki melu wong-wong sing model-model ngono, kok ora gelem melu wong-wong sing jelas cetha amal ibadahnya Ramadan 60 kali hatam. Imam Syafi'i. Lah membayangke saniki Imam Syafi'i itu kalau mau makan sesuatu itu dipikir iki halal haramnya itu bagaimana? Lah saiki kabeh mlebu ngafir-ngafir iki terus piye coba? Lero aneh to. Jadi kita tidak usah nyindir siapapun, tidak usah. Jenengan iki lho, yang saya maksud itu saya dan jenengan ini. Arti ku sapa? Ngikut ulama sapa? Harus punya pendirian, pendirian yang kuat. Terus pegangan yang kuat. Jangan sampai kita goyang ke sana, goyang ke sini dikarenakan ekonomi. Gara-gara duit rantai duit Allah aku melu. Ahli sunnah ya apa? Dicapone nggone Habib Syekh semagi kidul paling segane. Sega kawat tapi lumayan dina iki rada enak gudeke sithik. Wis modele enek budheke telu sisan lho ana nikmat iki. Lho. Paling gur ngono aku tak melu pengajian kono dijamin kok. Dijamin donya aku dijamin ngene. Lah jenengan butuh jaminan Allah napa jaminan manungsa? Lah nek jenengan kepengin jaminan Allah berarti terus ikuti apa yang dicintai Allah. Jangan mengikuti, jangan kena gambar, gambaran-gambaran tok ketok ing anu. Jangan ikuti apa yang telah Allah tentukan kepada kita. Bapak Ibu pondok-pondok pesantren kata, gini mbah-mbah yai kula jenengan kata, beliau-beliau hatinya luar biasa. Ayo dikebaki, terutama nggih penerus-penerus pondok pesantren. Simbah-simbah kiai sampun sedo, sampun kependet, la putra-putra niku gus-gus niku ayo. Aja ketut karo ora waras-waras. Itu to sing bener. Melu mbah-mbahmu biyen. Dadekno pondok kuwi sing pas, aja melu partai. Aja melu kegiatan politik edan-edanan. Aja melu kegiatan-kegiatan sing rusak negara. Dadi kowe iki neruske piye carane mbah yai rumiyin. Ngajaro kitab, ngajaro apa sing kowe mampu. Nek ora mampu, pala maaf-maaf. Para penerus-penerus kalau tidak mampu, tekakno wong-wong sing duwe ilmu kon ngajar jenengan pengarepe. Mudeng niki maksud saya. Jadi misalnya saya ini bukan ahli fikih. Alhamdulillah ada Ustaz Abdullah, ada Ustaz ini, ada Ustaz Ansori, ada Gus Karim. Ya tinggal beliau-beliau ayo sing ngomong. Saya cuma Al-Fatihah ngono tok wae. Engko nek ketok aku ngomong bab fikih buayane iku malah mumet kabeh kliru kabeh. Bukan ahlinya kok. Jadi datangkan insyaallah pondok ini ku aja terus. Jangan bingung ribut orang di murid. Murid ini ra penting yo, kon di murid. Paling bayaran kadang yo telat. Nek ora kengko yo nyuwun ngapunten Mbah Yai. Berhubung kula niki nggih tiyang mboten gadah. Niki kula titip kula pasrahaken anak kula gangsal sedoyo niki mawon. Lah pondok iki kerjane ngene iki kabeh wong model saiki. Kok bar ngono nek mung manggae nek 10 titip pondok mriku niki kula mboten gadah napa-napa niki kula titip gangsal. Mulane kawin rono kawin rene gawe anak gor nitip ning pondok. Lha yo apik nitip ning pondok. Cuman maksud saya pondok kuwi dunggor titipan ngono to. Pondok itu titipan anak yang betul-betul dididik untuk menjadi anak-anak penerus-penerus ulama. Jadi aja bingung rene mriti alhamdulillah wedhus jak ngomong. Insyaallah kuwi termasuk murid luar biasa. Kalau tidak percaya coba nen. Wahai yang punya pondok yang kadang bingung murid. Wahai sing duwe majelis kadang bingung murid. Aja bingung. Ini orang di murid pedes jak namung lungguh nang pedes. Kira-kira sing iki entuk ora pedes. Gelak mbek. Oh, ora entuk ngono iki ngene. Anggepan kabeh tidak ngono wae. Dus mendep menyu ora pedes. Mbek, oh berarti ora entuk ngono wae. Anggepan kabeh sing metu ora entuk, tapi pertanyaannya pertanyaan maksiat. Aja pertanyaan sholat. Dia sholat ini kira-kira sedina pisang kok entuk rambek, berarti entuk ora. Maksudnya di sini bukan masalah gitu. Dari apa yang kita lihat di alam ini semua jadi ilmu. Jadi ilmu. Insyaallah, nggih Bapak Ibu, jenengan sing bungah sing seneng melu ahli sunnah wal jamaah iki sing tenanan. Sing seneng banget senajan kula niki mboten pinter misale. Alhamdulillah Gusti, kula niki pernah ketemu Mbah Mansur Kopongan, pernah ketemu Mbah Salman, pernah ketemu Mbah Nawawi, pernah ketemu Mbah Asnawi, pernah ketemu Mbah Arwani, pernah ketemu Mbah Dullah Salam, pernah ketemu Mbah Idris, pernah ketemu Mbah Sirat. Niku seneng sih. Enak bangga ngono. Kok bangga ketemu, alhamdulillah aku ndek iki ketemu Del Piero. Lambemu yen Del Piero kok bangga malah diambungi tangane dicedaki ditangkul diambungi dele barang. Iki menungsa-menungsa sing urung tentu engek ilmu apa? Ilmu apa? Ketemu sama pemain sepak bola di rangkul-rangkul. Bolehkah saya foto dengan Anda? Beranggol ini foto. Tekan rumah pamer kita omah. Bilu. Aku foto main sepak bola super hebat. Real Madrid. Nuh, misalnya ngono Barcelona Messi. Misalnya foto yang dikumpul kita desa kabeh undang kene kumpul-kumpul. Aku bar foto karo Messi. Nek kula mboten bangga. Kula luwih bangga foto kali Pak Kiai sing sepeda ontel sepedane dan ini harus tinggal tipis kiai ini harus tinggal ngene Pak numpak sepeda karo miring ini foto dokok ning omah niku luwih ngamanke donya timbang sing mau sepak bola ini orang percaya coba nen jejeren foto Messi karo siji karo kiai sing sing mau serangan ngampun dan wis kuwo banget numpak iki nang pandemi ngadung sing di mesti ngadung sing tuwa kuwi ndak Allah Gusti wong tuwane kaya ngono kok cek iso ngajar aku ki nang kaya ngene kok kudu menah. Nek karo Messi bagus iki. Ono kok sugih kok pikir ngene terus. Kene iso ngusah bulan entuk sak miliar aku ki nyanti ala dodok ning ndi wae ning prapatan nuwe entuk 1000 pekangelan. Beda manakibe. Dadi nek masang fotonya para ulama, ulama sing atine resi. Beda karo ulama asli pasang ulama asli kebetulan Abu Jahal kok patang ning omah Abu Jahal dia ni yang gue ini lah mbok kira Abu Jahal dia orang agudeng ni agudeng agu surban barang gini tapi nyembah Lata Uzang ini lah gue kok kata model Abu Jahal nyar-nyar ini yang tengah keluyuran yang desa-desa gue wah ini orang bagus ni luar biasa. Saya lihat bahasa Arabnya, masya Allah. Alah lele, nungguin kau bahlul, al bahlulu wal bahlulat itu bahasa sang sekerta. Nego. Orang mudengan makanya belajar bahasa Arab neng pondok. Jadi mudeng. Orang mudeng bahasa Arab. Dia lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haya ayyuhal hadirin. Subhanallah. Wong desa. Fase tenan ya. Beda karo Kiai Abdullah saat ini apa ngan nyantang alaihim ini kaya anjal hadiru usikum wa nafsiya bitaqullah. Nah is apalah karo kuwi sik wis iki modal ben entuk amplop sik ngono lho iki modal entuk amplop wis kuwi tok nah bareng ngono bingung ya ayyuhal hadirun ngono terus. Ya satu kalimat ayyuhal qadirun. Fa idza kapalun alaina. Ya apa maksudnya? Nek kapal-kapal kuwi mulai arep mlaku, ngopo ngene. Delalah isine delalah tengah delalah. Fa idza kapalun alaina ayyuhal qadirun. Ngono nek. Wong desa subhanallah. Ten manah niku adem. Terus ya terus kaya ngono iki lho kaya pinter men ya pinter. Makane sinau iki bukan pengajian, pengajian itu nasihat. Nek sinau iki ndugani para kiai buka kitab ngoten. Nek pengajian iki ya kaya ngene iki nasihat-nasihat, walaupun kadang ya nek ilmune sithik sinau-sinau niki enak. Tapi nek mau belajar ilmu yang anu ya bahasa Arab tekan ning pondok. Bahasa Arab belajar yang pengajian. Oh iya orang enak sih ngajari. Siapa sih ngarep ngelungok ke? Ngantuan ngapain? Pelajaran pikir itu. Ini kiai ini apa tegang ngomongnya kalonan orang enak. Assalamualaikum. Para rawuh. Hukum. Al-iltimas. Malah turu ngapain. Rambut dengan. Dia mau dasar ini memang anggap. Ini lanjut itu. Jadi hati-hati. Kabalun alaina fa'iyul fadirun wa jangkarun ilaina. Jadi nek kapalmu ki sore-sore mlaku jangkar iki tokno ngono lho. Ben tekan isorne jangkarun alaina. Oh ya sapa jangkarun alaina nggih nyulek kowe iki jangkarun alaina. Jadi makanya belajar tadi iso mudeng bahasa Arab. Lah dadi Allahumma wa'wa'hum. Kira ora mudeng kok. Maksudnya ya Allah suwen kabeh wong-wong iki. Wa'wek rumun. Lah ya ora mudeng amin amin amin ya Allah. Oh luar biasa. Allahumma wa'wek hum. Allahumma wa'wihum. Amin. La wa'wihum jarjurhum. Maksudnya iki ndongake wong-wong sing rus kafir-kafir Yahudi-Yahudi lho. Kepingin Allahumma halik ahda ad-din ana ora iso. Lah berhubung ning desa, Allahumma wa'wihum. Lah niki enten sing tanglet yang sebut wa'wih ini apa? Wa'wih niku disok-sok ngono. Kidang mati kafir ngoten lho. Bahasa rapi mati kabeh ki wa'wihum. Sebabnya mboten paham. Orang kalau tidak paham ilmu ya itu dibodoh-bodoh. Akhirnya melu ketut, ngalor ngidul kaya wong alim. Padahal sodro. Wa weho. Amin. Maca ora teges kabeh ora teges ngene dielone nggih. Iki sampun jam 11 kurang 20 menit. Saya minta maaf nanti ndak usah salam-salaman nggih. Hati-hati nek milih guru sing pas. Bukan maksud saya kabeh ustaz-ustaz jenengan pondok-pondok niku pun sae. Insyaallah terus melu. Jangan dirubah ngalor ngidul golek sing anyar golek. Aku tak golek sing luwih sip, ora enak sing sip-sip jan. Ilmu ku ya tetep kaya ngono. Nek arep ning sini mentek ning surga nggih. Insyaallah mudah-mudahan Allah ngabulkan semua hajat kita, menyelamatkan kehidupan dunia kita. Jauh daripada ulama asuh, jauh daripada pendapat-pendapat ulama su, dan mudah-mudahan dekat dengan ulama ahlillah, dengan ulama-ulama yang dicintai Allah dan Rasul. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila wadzabatila warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyi wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabi ya arhamar rahimin ala hadhihi niyya wa kulli niyatin salihah biniyatil qabul wa tamam kulli rasul وإلى حضرة الرسول بسر الفاتحة. يا ربنا اعترفنا. Kalau nasi masih ada dibagi sama yang pulang. لَمَّا شَرَبْنَا فَتَمَّ عَلَيْنَا تَوْبَةٌ تَغْسِلُ كُلَّ عَوْبَةٍ. Thank you.